الشيخ من أول شيء من أول من أول هكذا الله. كتاب الصيام لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. نعم، قلنا ضعوا التعريف بين معكوفتين، بنية عن أشياء مخصوصة لمفطرات في الزمن نهار رمضان من شخص، وهو من تجب عليه أو تصح منه يصح منه الصيام. طيب، فرض صوم رمضان. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى. طيب، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم، يجب صوم رمضان. الآن نلخص هذه المسألة، قلنا يجب صوم رمضان بثلاثة طرق. الطريقة الأولى أن يرى هلال رمضان فيجب صيام رمضان. الطريقة الثانية أن لا يرى الهلال ويكون الجو صحوا ليلة 30، نعم، فالثانية أن لا يرى الهلال وأن يتم شعبان 30 يوما ويكون الجو صحو ليلة 30. إذن الطريقة الثانية هي بإتمام شعبان 30 يوم بشرط أن يكون الجو صحو في ليلة 30، يعني ما في شيء يمنع من رؤية الهلال. فإذا ما رأيناه والجو صحو ما في شيء يمنع، إذن لم يأتي الهلال، فنكمل 30، نكمل شعبان 30 ثم نصوم. إذن الطريقة الثانية هي إكمال شعبان 30 يوم. الطريقة الثالثة هي المختلف فيها اللي ذكرناها، إذا كان ليلة 30 هناك غيم، ليلة 30 غيم، يعني ليلة 30 يعني نهار 29 بعد المغرب أو عند المغرب، هذا الوقت غيم، فيصبح يوم 30 مشكوك فيه، احتمال يكون رمضان ولم نرى الهلال بسبب الغيم أو الغبرة، ويمكن أن لا يكون رمضان وأنه ما في هلال أصلا. فماذا نفعل في مثل هذه الحالة إذا حصل الغيم أو الغبرة؟ قلنا خلاف بين أهل العلم، والمعتمد في المذهب عند الإمام أحمد وجوب صومه، والرواية الثانية المعتمد هي وجوب صومه. على أي شيء استدلوا؟ استدلوا بفعل ابن عمر الذي روى الحديث وفسره بهذا، والرواية الثانية أنه يباح صومه، والرواية الثالثة النهي عن صومه إما كراهة وإما تحريما. وهناك رواية يعني قول رابع بأن الناس تبع للإمام. الآن تصورنا المذاهب الأقوال في أو الطرق، أولا طرق ثبوت الشهر والأقوال في الصورة الثالثة، اقرأ الآن. يجب صوم رمضان برؤية هلاله برؤية هلاله طع رقم واحد، هذه الحالة الأولى. فضل. لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى، ولا يكره قول رمضان. فإن لم يرى الهلال مع صحو. من هو سبب الإشكال في هذا أنه لا يكره قول رمضان؟ رد على من يقول بكراهة هذا ويرون في هذا حديث لا أصل له أنه رمضان اسم من أسماء الله، كل هذا غير صحيح. طيب، فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة رقم اثنين مع صحو ليلة 30، وقلنا ليلة 30 اللي هي دخول المغرب بعد انتهاء نهار 29، هذه هي ليلة 30. إذن هذه الحالة الثانية. طيب، أصبحوا مفطرين وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. نعم. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان. وإن حال دونه، هذه الحالة الثالثة اللي قلنا مختلف فيها. نعم. بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان. نعم. هذه قلنا فيها أقوال. طيب، فظاهر المذهب. نعم. فظاهر المذهب يجب صومه. نعم، وهذا من المفردات، وقلنا اكتب عنده وعنه يباح لا يجب صومه، هذا اللي اختاره أبو الخطاب وابن عقيل وتقي الدين بن تيمية وصاحب الفروع بن مفلح وصاحب الإقناع الحجاوي، وعنه ينهى عن صومه. فقال بعضهم يكره وقال بعضهم يحرم، وقيل الناس تبع للإمام. اقرأ الآن دليل المسألة الثالثة هذا. نعم. أي صوم يعني؟ أي صوم؟ فظاهر المذهب يجب صومه. أيوة. أي صوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا. أيوة. بنية رمضان. الوجوب باب الاحتياط بنية رمضان، يعني يصوم بنية رمضان. نعم. قال في الإنصاف. أيوة. وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه التصانيف. نعم. وردوا حجج المخالف. نعم. وقالوا نصوص أحمد تدل عليه. انتهى. والمخالفين ترى يقولوا نصوص أحمد تدل عليه أيضا، يقول هذا هو مذهب أحمد وهو نص. نعم. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم. افتحوا القوس أو المعكوفة هنا، الرواية طويلة هي. نعم. إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤيا فذاك. كنا هنا فإن رؤيا فذاك، ضعوا ألف هذه الحالة الأولى اللي مرت معنا. طيب. وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر. باء. لم يحل دون منظره سحاب باء، هذه الحالة الثانية. نعم. أصبح مفطرا. طيب. وإن حال دون منظره سحاب. هنا نضع جيم، حال دون منظره سحاب للصورة الثالثة. نعم. أو قتر أصبح صائما. أغلق المعكوفة، والحديث في البخاري ومسلم. نعم. ومعنى أقدروا له أي ضيقوا، بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. نعم. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه. الأحكام المترتبة على صيام هذا اليوم: يجزئ ذلك اليوم، واحد، ذلك اليوم إن ظهر أنه من رمضان، إذن سيجزئ من رمضان. وتصلى التراويح هذا الثاني تلك الليلة، هذا الحكم الثاني متعلق بهذا اليوم. ويجب إمساكه هذا الثالث، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. يعني لو واحد استيقظ الصباح وعرف بعدين أنه البارحة غير مقتر وأنه اليوم يجب صوم، فيجب عليه الإمساك كأنه رمضان. إذن كأنه رمضان في هذه الثلاث المسائل، وهي ماذا؟ أنه يجزئه من رمضان لو صام هذا اليوم، يصلي التراويح في تلك الليلة، يجب الإمساك على من لم يبيت النية. طيب. لكن يختلف عن رمضان في مسألتين: لا عتق أو طلاق. نعم. معلق برمضان. نعم. ويجزئ، لكن لا عتق معلق برمضان. إذن لا يقع عتق معلق برمضان، ولا يقع طلاق معلق برمضان. فهمت المسألة في هذه الليلة؟ يعني رجل قال: عبدي حر وزوجتي طالق، إن دخل رمضان. ففي هذه الليلة اللي هي ليلة 30 غير مقتر، وصام يوم 30 احتياطا على أنه من رمضان، يقع العتق ولا ما يقع؟ لا، ما يقع، لأنه ما تيقن دخول رمضان. والطلاق لا يقع، إنما سيقع في الليلة اللي بعدها. طيب، أكمل يا شيخ. الآن مسألة جديدة: إذا رأينا الهلال في النهار، إذا ما رأيناه في الليلة رأيناه في النهار، فيكون لمتى؟ معناه رأيناه في النهار الساعة 10 ولا الساعة 12 في الظهر ولا، فيكون هذا معناه أنه رمضان اليوم ولا بكرة؟ قال: وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، معناه أنه غدا رمضان. كما لو رؤي آخر النهار، معناه للغد. طيب، اقرأ. وروى البخاري في تأريخه مرفوعة: من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين. أيوة، يعني مقصودهم أنه في من علامات الساعة أن تكبر الأهلة. تفضل. الآن مسألة جديدة: إذا رؤي الهلال في بلد، هل يلزم أهل هذه البلد فقط أم يلزم الناس جميعا؟ يعني هل يلزمهم هم فقط ومن شاركهم في المطلع، من وافقهم في المطلع اللي هو قريب منهم، أم يلزم الناس جميعا، يعني أهل الكرة الأرضية كلها؟ اقرأ الآن. وإن رآه، وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم. خلاص، عند هذا المذهب، ولو اختلفت المطالب يكتب عنده. والقول الثاني في المذهب إنه تلزم من قاربهم أو من قارب مطلعهم أو من قاربهم مطلعا. نعم، واختاره تقي الدين من قاربهم في المطلع. طيب هذا اللي قاربهم في المطلع كيف؟ بعضهم يقول يعني يلزمهم ويلزم من كان قريب منهم مسافة قصر. المذهب المعتمد فيه أنه كل الناس تصوم. خلاص أكمل يا شيخ. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. وهو خطاب للأمة كافة. هذا الدليل. إيه؟ فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. نعم، أفطروا يعني آخره. أفطروا آخره. الصورة هذه واضحة ولا غير واضحة؟ غير واضحة. إذا رآه بلد، رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد، واضح الصورة، لم يرى الهلال به في آخر الشهر، معناه أنه إذا رآه جماعة ببلد رأوا الهلال ثم انتقلوا إلى بلد أخرى إلى بلد بعيد، ما رؤي الهلال فيه لثاني يوم، واضح. فمعناه أنه البلد اللي سافروا منه سيفطروا، إذا كان الشهر كامل مثلا عند الاثنين أو ناقص عند الاثنين سيفطروا قبل، ولا صح ولا لا؟ فهم سافروا رآه في بلد، إذا رآه جماعة في بلد، لنقول مثلا رآه يوم السبت وسافروا إلى بلد بعيد، البلد البعيد لم يروه إلا يوم الأحد، صح ولا لا؟ معناه أن البلد الذي سافروا منه صاموا، والبلد الذي انتقلوا إليه سيصوموا في اليوم الثاني. الكلام على خروج الشهر، كلام على خروج الشهر. طيب هؤلاء الذين سافروا إلى البلد الثاني مكثوا في البلد الثاني 30 يوم، بالنسبة للبلد الثاني كم يوم؟ 29. فصاموا يوما زائدا اللي هو 30 بالنسبة لهم أهل البلد. هذول إيش يسووا؟ قال فلم يرى الهلال، إلى بلد بعيد لم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. اكتبوا عندها آخره. طيب إيش الحل في هذا؟ أفطروا آخره. طبعا على المذهب أنه يمكن أن يشهدوا برؤية الهلال إذا كانوا هم جماعة، مثلا يشهدوا برؤية الهلال، أو كان حتى واحد إذا شهدوا به وعند البلد الأخرى وقالوا نحن رأينا ترى يوم السبت وقبل قولهم يفطرون جميعا، هذا إذا صار. فهمتوا علي؟ طيب لو كان بالعكس، هم سافروا يوم السبت وما رؤي الهلال وذهبوا إلى بلد بعيد رأوا الهلال يوم السبت، وبلدهم الأصلي الهلال رأوه يوم الأحد، واضح الفكرة؟ الآن مين اللي راح يفطر قبل؟ بلدهم الأصلي سيفطر قبل الذي سافروا إليه. فإذا سافروا لبلد سبقت فيه الرؤية فمعناه إنهم إيش اللي راح يحصل هنا؟ اللي راح يحصل كيف؟ يعني أقصد إنه مين اللي راح في بلدهم الجديد اللي انتقلوا إليه صام قبل، فمعناه راح يجي 30 بالنسبة لهم 29، فيفطرون معهم ويعيدوا لكن يقضون يوم. فهمتوا المسألة؟ طيب هذا معناه. لكن هنا ملاحظة، مين عنده الحاشية؟ طيب اقرأوا الحاشية بعدين، أبغى كل واحد يقرأها لحاله، لأن الحاشية فيها إشكال، فيها إيهام. فعلموا اقرأوا الحاشية، إذا فهمتوا الحمد لله، وإن لم تفهموها التعليق بهذا في إشكال. أوضح يعني مشكلة، أوضح من دحين وريحكم. ليش أريحكم؟ اتعبوا يا أخي، لا ترتاحوا، اقرأوا، إذا ما في إشكال فبها، وإذا بقي إشكال يسألوني. اقرأ إيش الحاشية؟ كمل. لا سيب الحاشية، ما عندنا وقت. ويصام وجوبا برؤية عدل المكلف واحد يعني. نعم، ويكفي خبره بذلك. نعم، لقول ابن عمر تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة. رقموا هذه الصور، أنثى واحد، عبد اثنين، بدون لفظ الشهادة ثلاثة، ولا يختص بحاكم أربعة. فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام، لكن ولا يقبل في شوال ألف وسائر الشهور باء إلا ذكران بلفظ الشهادة، إلا ذكران واحد بلفظ الشهادة اثنان. إذن الفرق بين دخول رمضان ودخول الشهور الأخرى إيش؟ ما هو؟ إن الشهور الأخرى لابد من العدد اثنين ولابد من لفظ الشهادة، بخلاف دخول رمضان فيكفي فيه الإخبار من واحد ولو كان ممن لا تقبل شهادته. تفضل أكمل. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. نعم، يوم واحد لأنه يقين أنه في يوم أفطروا. طب ليش ما يقضوا يومين؟ لأن 30 احتمال، الشهر يقين سيكون 29 لكن ليس يقينا أنه سيكون 30، فنلزمهم باليقين ولا نلزمهم بالظن. أكمل. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال. كيف هذا؟ صاموا بشهادة واحد، يعني دخل الشهر بشهادة رجل واحد، يصح هذا. فصاموا 30 يوما، المفروض بعد 30 أن يروا الهلال، فلم يروا الهلال، هنا يصبح عندهم شك إن الواحد اللي شهد في البداية أخطأ، قال فلم يرى الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. لم يفطروا معناه إنه دخول الشهر كان في خطأ، إنه هذا الواحد اللي شهد قد يكون أخطأ. طيب، وإن صاموا لأجل غيم أو صاموا لأجل غيم، هي صورتين ترى متشابهة. وإن صاموا بشهادة واحد ضعوا رقم واحد، إذا صاموا 30 يوم ما شافوا هلال بعد 30 معناه إنه هذا اليوم 29، شهادة الواحد خطأ. أو صاموا لأجل غيم، هذا الثاني، 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين 30 يوما ولم يروه أو لم يرى الهلال أفطروا، صحوا كان أو غيما لما تقدم. انتهينا من المسألة هذه؟ بشهادة واحد، بشهادة واحد أو بسبب الغيم لابد أن يروا الهلال بعد 30 وإلا يكمل يوم. وأما إذا كان بشهادة اثنين فيكفيهم أن يفطروا بعد 30 بدون رؤية هلال. طيب، الآن الكلام على من رأى الهلال وحده سواء رمضان أو شوال، ماذا يفعل؟ رأى الهلال وحده وما قبلت شهادته أو لم يتمكن من الإدلاء بها، ما العمل؟ طيب، نرى المصنف ماذا قال. اقرأ الآن. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. لزمه الصوم ليش؟ لأنه بالنسبة له يقين رمضان حتى خلق يقين. وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به. نعم، لعلمه معلق به، لأنه لو كان هو معلق طلاق زوجته على دخول رمضان فرمضان دخل يقينا في حقه، لعلمه أنه من رمضان. طيب، الآن نبغى العكس، رأى هلال شوال وحده. تفضل. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر. اكتب عند الاحتمال خطئه، الاحتمال خطأ، لما رأى هلال شوال يمكن أخطأ، ما رأى الهلال لم يفطر، فهمت عليه؟ وإن كان في بعض علماء المذهب مثل بن عقيل يقول يفطر لكن سرا. نعم، واستحسن هذا الحجاوي في الإقناع. طيب، أكمل يا شيخ. لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. أيوة، إذن يضحي الناس، إذن هلال شوال معناه أنه يصوم معهم، ما يفطر لوحده. طيب، إذا اشتبهت الأشهر على نحو مأسور، يعني أسير في السجن، ماذا يفعل؟ تحرى وصام، يجتهد ويصوم. طيب، إذا اجتهد وصام وتحرى وصام، كم احتمال عقلي بالنسبة لموافقة الشهر في حقه؟ ثلاثة، إما أن يوافق الشهر فيصح، أو يسبق، لحظة، إما أن يوافق الشهر صح أو لا ما يوافق الشهر أنه يصوم بعد خروج الشهر أيضا يصح لأنه يعتبر قضاء، أو أنه يصوم قبل الشهر إذا أخطأ وصام، إذا إما أن يصوم شعبان أو رمضان أو شوال، ففي صورتين يصح وفي صورة لا تصح. ما هي الصورة التي لا تصح؟ إذا سبق رمضان، لأنه ما يعتبر قضاء، كيف يصوم قبل رمضان؟ إذا لا يعتبر له قضاء، لكن إذا وافق رمضان فهو أداء، وإذا جاء بعد رمضان وافق شوال فهو قضاء. الآن اقرأ هذه المسألة. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، نعم، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. طيب، إن لم يعلم أنه تقدمه سيقضي ما وافق العيد، أيام العيد يقضيها لأنه ما يصح صيامه في العيد وأيام التشريق. طيب، الآن من هو الذي يجب عليه الصيام، أو ما هي شروط وجوب الصيام؟ اقرأ يا شيخ. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، مسلم واحد، نعم، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي في فقط، في أثناء الشهر يعني قضى الباقي فقط، يعني أسلم في 15 رمضان فعليه أن يصوم، لا يقضي اللي فات إنما الباقي. نعم. طيب، مكلف اثنين، المكلف من هو؟ إذا قيل مكلف من هو؟ بالغ، كررناه كثيرا، بالغ عاقل أكمل، لا صغير ومجنون. نعم، لأنه مكلف بالغ عاقل، الصغير غير بالغ والمجنون غير عاقل، والثالث قادر، الشرط الثالث قادر. اقرأ. قادر لا مريض يعجز عنه للآية. نعم. وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. إذا كان الصغير يطيق الصيام فعلى وليه أن يأمره به وأن يضربه عليه ليتعود الصوم، طبعا على السبع والعشر. الآن سينتقل إلى مسألة لو قامت البينة في نهار رمضان، أثناء النهار علمنا أنه رمضان، وش يسوي وإحنا أصبحنا ما نعلم أنه رمضان؟ فعندنا مشكلتين، بعضنا لم يبيت النية، أو أكثرنا ما بيت النية أصلا، وبعضنا أفطر بالفعل لم يبيت النية وأكل وشرب وهكذا، فما الحكم؟ اقرأ يا شيخ. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء. إذا الذي يجب أمران، الإمساك في بقية النهار مع أنه مفطر، والقضاء لهذا اليوم. طب الإمساك لماذا؟ الإمساك لحرمة النهار، لحرمة الزمن، والقضاء لذلك اليوم الذي أفطر، الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، يعني كل من توفر في أنه مسلم مكلف قادر يمسك بقية النهار، ولأنه مفطر بغير سبب فيلزمه الإمساك وعليه القضاء. أكمل يا شيخ. وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه كذلك، يعني حتى ولو كان حال الفطر من أهل الوجوب، كيف حال الفطر؟ اكتبوا عندها كإسلام كافر أو إفاقة مجنون أو بلوغ صغير. إذن هو في نصف النهار، أول النهار كافر أسلم، إيش يلزمه؟ أصبح من أهل الوجوب الآن، فيلزمه أن يمسك بقية النهار وأن يقضي هذا اليوم. السبب ما هو؟ يقول الإمساك في نهار رمضان على من لا يجوز له الفطر هذا واجب، وهو لحرمة الزمن. كذلك لو كان مجنون ثم أفاق أصبح من أهل الوجوب فيمسك ويقضي، أو صغير بلغ فيمسك ويقضي. ونعم، طبعا هذا خلاف خيار اختيار شيخ الإسلام، اللي هي رواية عند الإمام أحمد أنه لا يجب عليه. نعم، تفضل. وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. نعم. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. نعم. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى. طيب يا أخواني، هذه كم صورة صارت؟ هذه تراها ست صور. إذا قامت البينة واحد، وكذا حائض اثنين، كلهم نفس الحكم، ونفساء ثلاثة، أو تعتبروها واحد حائض ونفساء واحد، ومسافر قدم أربعة، وكذا بريء، وكذا لو برئ مريض مفطرا، هذه خمسة، أو بلغ صغير في أثنائه، هذه ستة، مفطرا أمسك وقضى. لكن إن كانوا صائمين أجزأهم، من هم اللي كانوا صائمين الزهر؟ الكلام مش على الحائط، الكلام على المسافر لو كان صائم هذاك اليوم أجزاه، وكذلك المريض كان صائم ثم برئ أجزاه، وكذلك الصغير أجزاه. طيب الآن مسألة جديدة، تفضل. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. عند مسافر ضع ألف. علم مسافر أنه غدا سيقدم بلده يلزمه الصوم. طيب قال لا صغير، هذا باء صورة أخرى عكسها، لا صغير ها؟ يعني لا يلزم صغير، علم أنه يبلغ غدا. طيب إيش الفرق؟ المسافر علم أنه غدا سيقدم، إذن يلزمه أن يصوم لأنه سيكون موجود في البلد مقيم. لكن الصغير إذا علم أنه سيبلغ في الغد، بكرة يبلغ، لا يلزمه أن يصوم. تعرفوا ليش؟ المصنف قال لعدم تكليفه، يعني الصغير ما هو مكلف، أما المسافر الكبير هو مكلف. طيب أكمل يا شيخ، الآن يتكلم على من أفطر بكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، ماذا يفعل؟ كبير ما يستطيع الصوم، أو مريض ما يستطيع الصيام، فهذا ماذا عليه؟ نقول ما عليه الصيام، وإنما عليه أن يطعم عن كل مسكين، عفوا، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. اقرأ هذه المسألة. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. بس ضعوا عند كبير أفطر لكبر واحد أو مرض اثنين، يعني المسألة الحكم يدور مع هذين الاثنين. تفضل. أطعم لكل يوم مسكينا، كيف؟ ما يجزئ في كفارة. ما هي المجزئ في الكفارة؟ مد بر، نعم، أو نصف صاع من غيره. طيب ما دليل هذه المسألة؟ لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. طيب هي للكبير، طيب هذا دليل للكبير، بقي المريض ما دليله؟ والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، إذن يقاس عليه. نعم. طيب الآن ستأتي مسألة غريبة فاستوعبوها، يعني تفضل. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية، نعم، لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. فهمت المسألة؟ طيب يقول هذا الكبير والمريض، احنا أصلا صيام ما عليه الصيام، صح ولا لا؟ عليه الفدية، لكن هذه الفدية يقول تسقط ها بسبب السفر. فإذا كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا، هو مسافر في رمضان، كان مسافر، فهنا القضاء ليس عليه أصلا، الصيام ما عليه، تبقى الفدية. يقول حتى الفدية تسقط. لماذا؟ قالوا لأنه أفطر بعذر معتاد، يعني أفطر بسبب السفر. تفضل. طبعا والأحوط أن يفدي، يعني يطعم 30 مسكين كغير المسافر. تفضل يا شيخ. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة. طيب هذه مسألتين الآن، المريض والمسافر الذي يقصر، هل الأفضل أن يصوم ولا يفطر؟ إيش قال الشيخ؟ سن الفطر ها؟ يعني السنة إيه؟ يفطر ولا يصوم؟ أن يفطر، الفطر أفضل إيه؟ ولو بلا مشقة. تفضل. لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. ويكره لهما الصوم. نعم، يعني إيه؟ وإتمام للمريض الذي يضره. نعم. ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم تندم. هذه مسألة جديدة، انتظروا. طيب طيب ويجوز وطء، انتبه، ويجوز وطء اللي هو الجماع لمن به مرض ينتفع به فيه، هذا واحد، وهنا نريد أهل الطب أن يسعفونا، أو به شبق، هذه الثانية، لمن به مرض واحد ينتفع به فيه. إذا كان مريض ينفعه الجماع، الله أعلم، هل في مرض ينفعه الجماع الشيخ؟ الله تعالى ها؟ يكون يعني على العموم، هذه مسائل الضرورة، انتبهوا، هذه مسائل الضرورة، ما كل واحد يركب راسه يسوي اللي يعجبه، انتبهوا، ويفتي نفسه، انتبهوا، بعدين ترى أنت أنا يعني أنا حقيقة ما أخاف من مثل هذه المسائل، لأن اللي ما يخاف الله ما هو لازم يتحايل على ربنا ويقول لا أنا مريض وأحتاج. الله يعلم، اللي ما يخاف الله يقدر يفطر بالخفية ما حد داري عنك أصلا، فهمت علي؟ ف يعني ما في فرق أن تتحايل على الله سبحانه وتعالى يقول لا أنا مريض وأحتاج إلى مثل هذه، أو أنك تشرب في الظلام أو تأكل في الخفاء، ما في فرق، فهمت علي؟ أنت هنا مفطر وهناك مفطر. المهم نحن نقرأ هذه المسألة والله أعلم بوقوعها طبا، وكم يعني احتياجنا أو عموما الفقه يحتاج بشكل كبير في هذا الزمن المعاصر إلى علوم العصر، منها الطب، لأن الفقهاء يمثلون بأمثلة ويصدرون أحكام على أمراض كانت في زمنهم تناسبها هذه الأحكام، اليوم قد لا تناسبها. كم من الأمراض يعتبرونها مستعصية ومعضلة ولا علاج لها، واليوم علاجها بأيسر ما يكون. وكانوا أول يضعون يعني يعلقون بها أحكام ويجعلونها سبب لفسخ الزواج، فسخ الزواج باعتبار أنه المرض هذا معدي أو المرض هذا لا يعالج، واليوم علاجه من أيسر ما يكون، يعني يكون له علاج، قد يكون من أيسر ما يكون وقد لا يكون يسير، المهم يكون له علاج في كثير من الأمراض. فهذا كله ستتغير معه الأحكام، ترى ما راح تبقى الأحكام نفسها. طيب خلونا ننتهي من هذا المنعطف اللي دخلنا فيه الآن. ويجوز لمن به مرض واحد ينتفع به فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته، الشبق هو شدة الشهوة، ولم تندفع شهوته بدون وطء، بدون وطء يعني ما يذهب عنه إلا بالوطء. لكن هذا الذي به شبق مش مجرد شبق، لكن عنده الشبق ويخاف تشقق أنثيه، يعني هذا عنده مرض يتشقق يسبب له تشقق الأنثيين أو تشقق الذكر إذا لم يجامع. هذا مرض موجود يا شيخ؟ ها؟ نادر. كن ويخاف تشقق أنثيه، إذا وصل الحال به كذا معناه أنه سيتضرر إن لم يجامع، فهذا كذلك يقول ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة ويقضي. فإذا هذا يجامع ولا كفارة، لكنه أفطر ويقضي، إذن عليه القضاء. ثم قال ما لم يتعذر اكتبوا القضاء لشبق، هذه ورطة، كل ما جاء يقضي قال عندي شبق، فهمت؟ ربنا أعلم، الله أعلم. فيطعم كالكبير، يصير خلاص مثل الكبير. المهم انتبهوا، لا أحد يضحك على نفسه ولا يضحك الشيطان عليه، إيه ترى ربنا يعلم. العريس يا شيخ، خلاص لا تسألوا في هذا الباب، خلينا نمشي بسرعة، اقرأ يا شيخ، انتهينا خلاص. وإن سافر ليفطر حرما، حرما يعني السفر والفطر، أكمل. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، فله الفطر خلاص. إذا نوى الصوم يعني أصبح صائما ثم سافر يفطر، لكن في رواية ثانية لا يفطر، ولهذا المصنف قال، هو طبعا قال يفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية، طبعا ما يفطر في بيته إذا نوى السفر، ما يفطر في البيت، يفطر إذا سافر، إذا شرع في السفر. متى يكون شروعه في السفر؟ بمجرد أن يفارق عامر قريته يعني بيوت القرية. طيب لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه، يعني الأفضل أن لا يفطر، هذا خروج من الخلاف، لأن المسألة فيها خلاف، بعضهم يقول يفطر، بعضهم يقول لا، إذا أصبح صائما يتم صوم. فلذلك المصنف يقول الأفضل عدم الصيام، عدم الإفطار يعني، وإن الصيام خروج من الخلاف. الآن سينتقل إلى مسألة الحامل والمرضع، والمسألة باختصار حكمها معروف، الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها فعليها وأفطرت تفطر وعليها القضاء فقط، وإذا خافت على ولدها اللي ترضعه أو الحامل خشيت على ولدها الذي في بطنها من الصيام أن يضعفه أو تضعف بسببه، فهنا نقول إيش؟ تفطر وتقضي، طبعا تقضي في الاثنين لكن تكفر، تفطر وتقضي وتكفر، وهناك تقضي فقط، فهمتوا؟ طيب إذا خافت على الاثنين، خافت على نفسها وعلى ولدها، فإنها تفطر وتقضي وتكفر وما تكفر. هذه مسألة تفقه، تكفر ليش؟ هي أفطرت بسبب نفسها والولد تبع، صح؟ عذرها في الفطر نفسها. طيب الآن اقرأ المسألة. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط. اكتب ألف على أنفسهما فقط. ألف. طيب أو مع الولد، يعني على نفسها مع الولد، قضته أي قضت الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. طيب المسألة الثانية. وإن أفطرتها، وإن أفطرتها خوفا على ولديهما فقط. ولديهما فقط. باء. أيوة. قضتا عدد الأيام. نعم. وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل، يعني مش اللي تطعم، من ينفق عليه هو الذي يطعم، والده أو من ينفق عليه. نعم. لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، اللي هو مد البر أو نصف الصاع من غيره. أكمل يا شيخ. لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام. نعم. أن يفطرا ويطعما ما كان كل يوم مسكينا. نعم. والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود، وروي عن ابن عمر. نعم. وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، يعني يمكن أن تعطى لواحد مسكين، ما في حرج. نعم. طيب أكمل. ومتى قبل رضيع فدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. وضئر كأم، معناه أنه إحنا نقول هذه المرضع مثلا ما تستطيع وستفطر بسبب الرضاع، لكن إذا استطاعت أن تستأجر والطفل الرضيع يقبل ثدي غيرها إذا لا تفطر، ما في ضرورة. وضئر يعني مرضع مثل الأم في إباحة الفطر، لها نفس الحكم. طيب أكمل يا شيخ. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. إذن الفطر في حالات الضرورة يجوز، إذا احتاج لإنقاذ معصوم كهلكة من غرق، لكن ما يستطيع أن ينقذ هذا الغريق إلا إذا أفطر، لأنه يكون مثلا بسبب الصيام ضعيف يضعف، يحتاج أن يفطر عشان ينقذ. إذا احتاج نعم، وإلا لا. طيب أكمل. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. نعم، يعني المسافر مثلا له أن يفطر، فأفطر خلاص ما نوى الصيام، قال إذن غدا سأصوم تطوع. فهمت المسألة؟ ليس له أن يصوم غير رمضان في رمضان. تفضل. الآن مسألة جديدة، امشوا معايا. ومن نوى، الآن سنتكلم عن ثلاثة أشخاص، أحدهما جن والثاني أغمي عليه والثالث نام، هل يصح صيامهم أم لا يصح؟ طيب لاحظوا الآن مثلا، من نوى الصوم ثم جن واحد أو أغمي عليه اثنين جميع النهار ألف، هذا الذي جن أو أغمي عليه إما أن يجن كل النهار أو يغمى عليه جميع النهار، هذا لا يصح صوم. طيب وأما إذا جن وأغمي عليه بعض النهار صح صومه. فهمنا المسألة؟ واضح المسألة؟ بقي النائم، النائم يصح صومه كل النهار أو بعض النهار. واضح المسألة ولا لا؟ إذن من جن أو أغمي عليه جميع النهار يصح صومه؟ ما يصح. طيب هل عليه القضاء؟ من جن ما عليه القضاء لأنه غير مكلف، من أغمي عليه عليه القضاء لأنه مكلف. طيب لو استيقظ المجنون أو المغمى عليه بعض النهار صح صومهم؟ صح صومهم فلا قضاء. طيب الذي نام بعض النهار أو كل النهار صومه صحيح. هذه خلاصة المسألة. إذن عندنا جن كل جميع النهار لم يصح صومه فعليه القضاء، عفوا لم يصح صومه وليس عليه القضاء لأنه غير مكلف. أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء لأنه أفطر هذا اليوم. وأما إذا استيقظ بعض النهار فلا شيء. اقرأ الآن. ومن نوى، ومن نوى، قلت أنا جميع النهار قلت ألف، ولم يوفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك من النية مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. طيب فإن أفاق جزءا من النهار ضع باء، صح الصوم سواء كان من أول النهار يعني بإفاقة أو آخره. ثم قال لا إن نام جميع النهار، هذا ثلاثة، نقول جن واحد أغمي عليه اثنين، لا إن نام جميع نام جميع النهار، فلا يمنع صحة صومه يعني النوم، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. طيب قال ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف. فقط، لما قلنا فقط يعني بخلاف المجنون، صح ولا لا؟ بخلاف المجنون فلا قضاء عليه بزوال تكليفه. انتهى. الآن سيتكلم عن النية، انتبهوا معايا، النية واجبة عندهم، هي شرط لصحة العبادات كلها. طيب أعطيني خمس دقائق يا شيخ. إذن النية في المذهب يجب تعيين النية في كل ليلة لرمضان، مش في أول الشهر، ينوي عن الشهر كله، في كل ليلة أن ينوي رمضان. كيف ينوي؟ ينوي صيام الغد من رمضان، ويكفي أن يخطر بقلبه أنه غدا صائم، خلاص كفاية. ما يشترط أن يقول مثلا، أن ينوي في قلبه إنها فرض وإنها لا لا، إذا شعر بقلبه، مجرد أن خطر بقلبه أنه غدا صائم من رمضان انتهى، معنى فريضة، لأن صيام رمضان فريضة. الآن اقرأ علينا ويجب تعيين النية. نعم. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، يعني يعين النية لأي صيام، بالنسبة لرمضان من رمضان، بالنسبة للقضاء لابد أن ينوي أنه قضاء، وبالنسبة للنذر ينويه نذر، كفارة ينويه كفارة. طيب الدليل لهذا؟ لقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب متى تكون النية؟ من الليل قبل أن يدخل في النهار. طيب من الليل. لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعة: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره. نعم. طيب لو أنه نوى في الليل أنه غدا إن شاء الله صائم رمضان، ثم بعد أن نوى أكل، هل الأكل هذا يبطل النية؟ طيب ولهذا قال المصنف: ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطئ، اكتب عندها، لم تبطل النية. قال لصوم كل يوم واجب، إذن النية لابد تكون في الليل للصيام الواجب، أما الصيام المستحب لا، ممكن يكون في النهار. قال لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. طيب لا نية الفرضية، ما يجب عليه أن ينوي الفرضية، إذا نوى رمضان معناه فرض، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزي عنه، التعيين بأن رمضان يجزي عن كونه فريضة، عن ولا لا؟ زي اللي يصلي الظهر، إذا نوى في قلبه الظهر، فالظهر ستكون فريضة، تغني عن إيش؟ نية الفريضة. ومن قال، تفضل، الآن مسألة جديدة، هذا اللي يقول أنا غدا صائم إن شاء الله، إيش رأيكم؟ يصح النية ولا لا؟ اقرأ يا شيخ. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته. صح. لا متبركا، يعني إن قال إن شاء الله على سبيل التبرك فلا بأس، هذا ما يبطل. مثل كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال، أما إذا كان متردد فليس هذا بإيمان. أكمل. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. طيب صحيح. الآن سننتقل إلى صيام النفل، كيف تكون النية فيه؟ تفضل. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. أيوة، النفل ممكن يكون من النهار ينوي، بس لها شروط، لازم ما يكون أتى بمفطر قبلها، ما يكون أفطر الصباح ثم نوى الصيام، بعد ما أكل الفول مع التميس مع المعصوب مع وكثر شوية هذاك اليوم بالذات لأنه ناوي الصيام، لا طبعا ما راح يصح. طيب تفضل. لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال وبعده، انتبه، قبل الزوال وبعده، يعني قبل الظهر وبعد الظهر. أيوة، لحديث عائشة: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، لكن انتبهوا، اللي نوى قبل الزوال الساعة 11 نوى الصيام النفل يعني، فإذا سيحسب له صيام إيش؟ من الفجر ولا من الساعة 11؟ من الساعة 11، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. اكتبوا أي النية. تفضل، ما زلنا في النية، خلونا ننتهي من باب النية هذا. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ لعدم جزمه بالنية. نعم، ما يصير يقول إن كان غدا من رمضان فهذا فرضي. إن كان غدا من رمضان معناه إيش؟ لا، إذا قال هذا الكلام في شعبان، يعني إذا قالوا في شعبان إذا غدا رمضان أنا صايم ما يصلح، لكن إذا قال هذا الكلام في رمضان فيصح. طيب، وإن قال ذلك ليلة 30 من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأ، لأنه بنى على أصله لم يثبت زواله. يعني الذي يكون في شعبان يقول إذا غدا طلع واحد رمضان فأنا صائم ما يكفي، لأنه أصلا ما هو مستصحب صيام، هو الآن مفطر أصلا، بخلاف من كان في رمضان 29 مثلا فقال إن كان غدا رمضان فأنا صائم لأنه مستصحب أصل لم يزول. طيب، أكمل الشيخ. ومن نوى الإفطار أفطر. عجيب، من نوى الإفطار أفطر، مجرد أن ينوي الإفطار خلاص يفطر، لكن من نوى الإفطار أفطر. طيب، ومن أكل أو شرب أفطر. هل من نوى الإفطار، يعني هل إفطار من نوى الإفطار مثل إفطار من أكل أو شرب؟ يختلف. إيش يختلف؟ هو كله إفطار. تناول مفطر. ها؟ تناول مفطر. إيه، لكن إيش يترتب عليه في الأحكام؟ في فرق في الحكم. ما هو؟ الذي نوى الإفطار هذا ما أفطر بأكل أو شرب، يستطيع لو كان في غير رمضان يستطيع أن يبدأ بصيام نفل، صح ولا لا؟ لكن الذي أكل أو شرب هل يستطيع أن يتنفل؟ لا يستطيع. فهمت الفرق؟ الآن اقرأ. ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي. اكتب ألف، صار كمن لم ينوي لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب، ضع باء. طيب، إيش الفرق؟ هذا ليس كهذا. قال فيصح، اقرأ يا شيخ. فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. ها، لكن في رمضان ما يستطيع أن ينويه نفلا. طيب، ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح. طيب، هاتان صورتان، من قطع نية النذر أو نية الكفارة ونواه نفلا، كان يصوم نذر قال أقلبه نفل، أو كان يصوم كفارة قال سأقلبه نفلا، أو قلب نيتهما. نعم، قطع النية، انتبه، لا أنا فسرت الصورة الثانية قبل الأولى، هي بترتيب المصنف، إنه المقصود إنه لو كان واحد يصوم نذر يستطيع أن يحولها نفل. كيف؟ بطريقتين، إما أن يقطع نية النذر يعني يبطل النية فيصبح مفطر ثم ينوي النفل، هذه طريقة. الطريقة الثانية أن يقلب نية النفل، أن يقلب نية النذر إلى نفل، مثل اللي يكون يصلي صلاة فريضة مثلا فيقلبها نفلا، يصح هذا، هذا ما أبطل الصلاة، حولها. فهمت الفرق الآن؟ قال ومن قطع نية نذر، قطع ضع عندها ألف، قطع نية نذر أو قطع نية كفارة ثم نواه نفلا يعني أنشأ صيام جديد، الجواب صح. أو قلب نيتهما، هذا باء، أو قلب نيتهما يعني نية النذر أو الكفارة إلى نفل صح. مثل إيش هذه الصورة؟ مثل إيش اللي هي القلب الأخيرة؟ باء. اقرأ. كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها، يعني هذا مثل هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، كم